الخطأ إذا وقع من ولي الأمر لا يمكن أن نخاطبه كما نخاطب بقية الناس. أنت فضلت قبل شوي لو دش واحد وقام ينصحنا قدام الناس قال يا أخ عبد الله أنت واللي قاعدين وياك فيكم حقيقة ما راح نقبل، خلونا واقعيين بشر. فكيف لو وجه هذا الكلام لبعض المسؤولين ممكن يقبل؟ الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون من أكثر خلق الله، وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من؟ فرعون الكافر الذي قال أنا ربكم الأعلى. فكيف بعض إخواننا عسى الله يحفظنا وإياهم ووفقهم الخير يوجه خطابه لمسؤول مسلم فيه من الغلظة وفيه من الشدة وتوجيه الاتهامات ممكن يقبل هذا؟ دخل أحد الوعاظ على الرشيد رحمه الله فقال له يا أمير المؤمنين إني ناصحك ومشدد عليك فاسمع مني. فقال له رحمه الله لا سمع ولا طاعة. قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا، وأنت لست بخير من موسى وهارون وأنا لست بشر من فرعون، ماني بشر من فرعون وحتى لو عندي ذنوب وإلى آخره. ولذلك يعني لما نطالب بالحكمة والرفق والله ما هي مداهنة لأحد ولا ابتغاء المصلحة عند أحد. ولذلك أنا سأوجه سؤالا صريحا للشيخ فرحان والشيخ خالد لهم بجلة المشايخ والإخوة، بعض الناس صراحة يعني يدندن على قضية طاعة ولي الأمر ليس لله، ولكن يبي من ولاة الأمر مناصب، يبي أموال، يبي شيء، يبي حظوة عند ولي الأمر، يكون عنده طمع. ولذلك بعضهم ربما تجد عنده تقلبات عجيبة، اليوم مع ولي الأمر فإذا حرم ما أعطيها إيش فعل؟ قلب على ولي الأمر. شيخ فرحان هل مثل هذا الفعل يكون قربة لله كونه ينادي بطاعة ولاة الأمور علشان والله الأموال أو المناصب أو غيرها من الأمور؟